بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذين هم على صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر.